اذا جامع في رمضان او اچه جمعو کو پر رمضان شه و يذكر عن ابي هريره ده بهره طرفنا ده خبره ذکر کری چه رفعهو چه ده ده حدیث نبی سم تمرفو کرده ده زون نبی نبی سم تمرفو کرده من افتر یوم في رمضان من غير عذر ولا مرض چاچه رضا متقرب پر رمضان شه ووز بهر ده عذرنا شرعی وزر نو چی کنا افتار بیتا مبخبی و با حید دست مرضنا لم یک زهی سیام الدهر قضا یه نشی پی رکا ولا دا تل امر زمناری رایا چو بل سیا دی قضا نپی رکی و این سامهو اگر که تل امر رایا ون سیا که دی تلافی نکیشی و بیهی کال ابن مسعود ابن مسعود هم عذاب دا چه چانا چه رجا موتر فلا ده قضا نشت دا دا مطال نه چه بیتا چوکی دو خلوص دا مطلب دا چه دیگه کنا پتیش تانا قتل ما رجا ونسیا حدیث شرطی که چه لم جگزی سایا مدهر آغا رجا چه تو موتر دیگه مثال نشتا یک نمونا نشتا وقال سید ابن مسعود و شعبی و ابن جبیر و ابراهیم و قطرہ و حماد جگزی و من مکانه هون دها اجلاء ما فرمائی چی کنا دے پر زوی بندی بیوت قضار ہوئی امام ابو حنیفہ سا مذہب دا چی سکر رضا موتا کو جمع بنوشی قضار تا بندی کفرہ دا بندی قضار خو اجمہور کل اتفاق تا چی کنا کفرہ خوشتا اچانا چی جمع وشی باپ و نصر سبیتا دو تول اخناف خنبلا شوافه موالک تول دست بیجی من بخیه مذاب دا چه جماغ نوشی بیا کنه کفراستا و کزاستا خو امام بخاری بی چه نا کزانستا ادهگر ازه کزانستا کفرا خوشتا چه جماغوشی و کفرا نستا او در ازه در جماغ ما سوا پا بلا طریقه چه رجا موتا که حرکو که چوکو که بے امام حلیفہ سے پاشا کا فرا بھی لی قضا خود دورشتا قضا بھی چی قضا ستا و امام سبی چی کفرا ستا پشے اور باقی آئے ما پا خروک شک چی کفرا نبیلی چی پاشا کفرا نشتا کفرا ستر پا جماع سے دی چی جماع سے رجرام ہوتا چی آغا شکنہ کفرا مخالف القیاس پا نتر غلدہ چاہے ربینا جماع شیوا ندیکنہ دے خروک ولا دی شک ولا افطار اگر نشه غیر کیا کیجی که نا دی جمع پی افطار بنده میروی چی اگر پا طریقه دی دلتو نصر را کنا اگر شمل دا پر جمع شی چی دکیره کفراوا دیو جا جمع اکنه دیو جا چی افطار یک کرده رجای با تکلی دو رجای مطلع پا خروک شاده پا شوک شاده نی الحاق پا طریقه دلتو نصر دا نی پا طریقه دی کیا سر امام بخاری پاسه نی کذابی نی پہرو شکی ونے کا پرا بھی پشے دائس یہ ذکر کہ وکال سید ابن سے وشابی دا سے بطور اظہار دے خلاف کو چپل سے خلاف تھا وقفلا مذہبی آغاد ہے بہرا سے مذہب دے یہ دیکھنا ہے ابن مسعود چی قضا نشتا چی جماع اسیا قضا نشتا کفراستا کو قضا نشتا امام مخلیدہ مذہب دا شابس وبه قال حدثنا عبد الله بن مريم سمع يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن قاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره انه سمع عائشه تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه يحترق قال ما لك قال لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم انه يحترق داويته وصل وزخ اليرال فقال ما لك اصبر رسول قال اصبت اهلي في رمضان كرولاتك لا في رمضان شهر ولا كذا يعني جمار وصلا و تیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تور روڑ شو مقتل یو لیشہ دا یو دا العرق چیتا کن عرق کو تولی شیم ای حجیر پر تور روڑ شو بکال این المحترق ام محترق چیتا دا کال آنا چیزنی کالا تصدق بی حاضا دا صدقہ کا کنا پسر تصدق کا صدقہ کا این دا کفراوا اذا جمع فی رمضان ورم یکول نمو شیئن فتصدق علیه فر یکفر اچانا چی جمع وشتلا پر رمضان شے کفرہ ہو پو وشتلا پاڑو کفرہ تولیو اشتول کئی لدی خود سرا کفرہ وانا ولم یکو لشینم فتصدق كاني يفدبني كان صدقه وكل شوا اساسا كان خيرات ترلو فليكفر اغا صدق يا شيخ اذا كان هذا بكنا كفاره فيكوا هذا بكفاره بكوا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا صهيب بن زهير قال اخبرنا حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله علمت قال ما لك قال وقفت على امراتي وانا صائم فقال يا رسول الله هل تجد رقبه تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرب والمستوى قال ان سائل فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله والله ما بين لبتين يريد الخلق فتصدق به ذاك صدقاك فقال الرسول تجا اعلى افقر مني فمولا فرت محتاج بس ذاكر كي پیسہ کاكم يا رسول الله والله ما بين لبتيها كسر خيم چرشتا پميو دي دويرا غيشه يريد الحرتين مراد لبتينا ادوار عظيم مراد كتر تر كوني كي پشه نسا پشه اهل بيت افقر من اهل بيت چارك محتاج مو پاره بيت نا نبي سن پرو خان دل کنا حتى بدت الياب چوشنا جواب ثم قال اتهم هو اهلك اقبل اهل تيرو خر خير دا دا سکی کچے دا مطلب چے رت محتاج وی تو پکیر سے لکرا وڑی وی کفرا دے ورس پر کے دا پکیر بده اخرا کفرا بے خیر دے ورس پر گرامر تے تخلوسی کے پرنا اول جان بہ جہان دا کنا وا اول کو زون دا گلا تو زون دا کے سچ وڑی وی تا او سکی چے دا دا خصیت کو چے چک تو کسا کفرا دو اور کولا ہبے دے بچتا خیر دے پخپلا قبیلہ بنو خیر دے خود سیاق ہوا باب المجانا في رمضان هل يتم آله من الكفار إذا كان محاويا فبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن نصر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن أبي رزاق قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأكل وقع على امرأتي في رمضان فقال أتجد ما تحب رقبة مخالدة قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتجد ما تطعم به 60 مسكينا قال لا قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثمن الله والزبير قال أطعم هذا عنك هذا عنك قال على أحوج منا وما بين لبتي آل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك باب الحجامة والقيد الصائم وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن الثوبان سمع أبو هريرة قال فلا يطعم مختلف عوارض ذكر كي تباصر الرجال المرتجي الحجامة باب الحجامة باب ده بيان ذكر لك ولا شيء والقي وبيان ذكر شيء للصائم الجدور ده برشكار لك ولا شيء مرخص تا کائی کنا دا خلوص تا کائی کرنا شے وقالی یحییٰ بن صالح حدثنا معاوی بن سلام قال حدثنا یحییٰ بن ابی کثیر عن عمر بن حکم ابن ثوبان سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا کا فلا یفطر اوا چه رجا کائیو کو فلا یفطر دا رجا نمتوی انما یخرج ولا یجر پا کائیو کو سائی نوزی نتر نوزی اپو خیر اپو خیر راو پدیم کی خیر در لوزی و یذکرن بهر انو کال یفطر او ذکر کی دی ابو ہرانا چدوی کے چر جامو تا وی کای سو باند اس ابرایو کے چلا ادا کا فلا یفطر او دا ذکر کی دی چے ذکر ابرایو کی متوی ول اول و صحو دا وان خبر اصحو ذکا چا فسنا سر سبے تو کنا ہاں نو ما انا عمر بن الحكم ابن صبان سمع بهرات ايد صبان ايد تذكرنا عمر بن الحكم صبان الوزير دي بهرنا اذا كفلا يفطر وقال ابن عباس وكرم الصوم مما دخل وليس من خرج هذا ما زبده فكيف ترى نرجع نموت دي رجع دي مما دخل ده دي مما خرج ده نبي وكان ابن عمر يحتجم وصائم ابن عمر بشكار ده يقول حرام كده في دور به کرے جام اللہ پہ رہ بھی اس کا نہ لگا ولا ثم ترکو دینا بعد بیا رضا کے کرے احتجاب پریشو فقال یہ میں لے بھی بھی اس کا اس پہ لگا ولا کنا غالب دا گا دیکھنا ہادی اختلاف نہ بچاؤ دے پر اس زنا خلق پر سر رضا ہوتے بھی نہیں کنا چ شور نہ کہ بات بھی کنا چ سے کہ اعتراض اندر بند کو ورنہ خپل مذہب دے چ نہ موتی جی وقت امام موسی علیہ السلام اب موسی بعد اس پیش کر لگا ولا یا احتیاطاً کنا چه زن خلق اختلاف پشکو یا به در درائی بی چه پدیس را مدرام بطیجی و یذکر عن سعد و زید بن الکم و مسلمه احتجمو سویامن エサーズのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのクリーゼーブのダーネクルのコーン、アフターハジムウェルマジューム。イヴィルナムケディレハキナハサンダレンコ、アフターハジムマジューム。チハジュマリハモトフラディマジュマリハモトフラ。マトハディスタジーでハジムマジュマリハモトフラ。オポセカレディレレア、セレカラベ、ヤタビヒリマザブチキナ、ジャンプデモテリー。レダハディスマアワンダ。アテビザーダケチェ。どうしてもらうしかない。よく見たら、よく見たら、みんなさらぼし、パイパターさらぎゃり。ねべさぼれろよかな。えれぱはしょうち、あったらはじめまじゅめで、はじめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめまじゅめみんなが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちが考えているときに、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الزوف وزاد شبابته قال حدثنا شعبة عن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب الصوم في السفر والإفطار وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى قال كنا مع رجلنا في سفر فقال رجل انزل فيتخلص الصوم في السفر والإفطار فسفر شرجاني ول ويا متولي اندوالا جيزي كرجان سياو كمتبيع امام احمد حبل سے بے گناہ بھی دی کہ سفر سے بے رجان نہ سے اور باقی ائمہ صاحب کا دوہ جیز بھی لی کنا یہ دوہ جیز دی امام احمد حبل سے پہ حدیث طرف تو سو کسی لیسا من بیر اسیام فی سفر جمہور وی چھ آگنا یہ وہ خاص وقت آوا چھا غصرائی تانگ ہوئے نا اے رجینا غورا سوا دا کنا パキーパーニウリディスキャラパルラクリアベオシェイパテベダフレラサオブラダオジオレサイカラマハビニタカティビニベコレパシチュアンタスウムウハイルラコマダラケトスパサパシャオンデトサパレベタラドウィザベソンサラパサパシュウィファカラジュリン نبي سمي سيدي ج ا ل ر كيسا فجدحني موتا اغا فشتو ارتا ومزا جيت هاي بريكا جيبدا من غربري بنيم سلاول ارتا فشتكا فشتر تجولكا كزيكنا ويشا وجي عارف لا شمس ياهورمسجا دو مير دايخوا ورمسجا ديما خدا رويوا دويتي دويتي بدا فرقا جهاز اسبانوي الارنا سبارتشغاوا قال ان كيسا فجدحني متكنا فسطا جوركا قال يصلى الشمس يا غرقنا ميردا قال ان فجدحني فنزل فجدحاله فشربا مريمتي لبي سمر رجالي وليدو فسفر شكنا لك غناوي بين بي سمر رجالي ولا خلاص ثم رمى بيديها ثم قال اذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم شرار توكلا لا ترتا ثم قال اذا رايت بليله اقبل من حوالك اخفاد لا ترت مكي روكنا رغرا فقد افطر صائمه بيا رضا رضا دور رضا موتا کلا ہے ہم جو موتا دیکھو کنا چشپار وقتی دیکھ طب هو جاري هو ابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثنا ابي عن عائشه عن حمزه بن عمر بن الاسلميه قال يا رسول الله اني اسود الثوم اني اسود الثوم هذا خبر لك خير جاني صح ها وحدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزه بن عمر بن الاسلميه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم ان شئت فافطر باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر دا غل جواز دے رہے پتہ پر شری کریوی او دے بعد بیا رول سے دا خل صد کی بنی سے کرا کن سے اپ کنی سے زنا مے کے چنا جیور کے پکری شری کریوی دا اول نے کہ رمضان دا سفر اڑو چھ رمضان دا خیر دا او یود کے پکری شری جے شری کریوی کہ سفر سے بھی کنا جان سے قال ان الله ان رسول الله خرج الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ القديد افطر فافطر الناس قال ابو عبد الله القديد ما هم بين عثمان وحذيفه باب النبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ان اسماعيل بن عبيد الله حدث عنه من جزاه عن ابي هريره قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اصفاره في يوم خال حتى يزع الرجل يده على راسه من شده الحر وما فينا وما في نصائم ومشرك يوارث الدر الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه مقرا ان النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه نبا اذا غير شيء من ذلك من يجري نولي وكمي دبا ملي ما سيك كان يرساني ولا شيء كني يس دغه جره دو كان يولي دي كان نولي بابو قبل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل لعلي واشتد الحر ليس من البر اصم وفي السفر وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان رجل في سفر فراى قوما ورجل قد ظل لعلي فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر اصم وفي السفر باب رمى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مبارك عن حميد بن الصبير عن مبارك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من اخر في السفر ليره الناس وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عمر عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج رسول من المدينه الى مكه فصام حتى بلغ عثمان ثم دعا بماء فاخر. رجعه لولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى شو عثمان تورث يزيد ده ورجع الى صبي نفله. ثم دعا بماء يبيه غسل فرفعه الى يده بيالوس تشيكي كريه ليريهو الناس خالك ويني خالك تبخوراكو فافترا رجاء متقرى حتى كلمة مكتا حتى جمع كتو دعا پر مدار شوا فقال ابن عباس يقولو قد صامر سمو افترا نبي سمو رجاء نولي عبي متقرى فمن شاء ساما ومن شاء افترا چاچ خاشوي رجاء دا نسي چاچ خاشوي رجاء دا ننسي نبي سمع غني ولي رجاء متقرى چار سوايا بسولا مشاكات دي وجنا باب المعلم الذين يطبقونه في تزن طعام المسكين قال ابن عمر وكرمة بن أبو عنا سخطها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مهدا للناس وبين إذا آيات بالتفسير شيء اختلاف تا باب المعلم الذين يطبقونه فدية أو بأي خلق بنده يطبقونه جد رجي مخدويني تكات يوي باب الفدياتو شهر طعام المسكين دا یعنی آقا اول که رجا فرش نه پر طول حال که نو پرد کی می حال که چه ده رجا مخبیانی دن آخو مالدار وی پیدیار پرکونه شو بیابا بانی پیدیار دون و چه چه بی پیدیار شو پرکونه بیابا بانی بی رجا نیولا و بیور چه منسوخ شو شو رمضان لیلون دل چه قرآن هدل ناس و بینات من هدا فمن شده من کم شرف الیسمو آر چه ده پر رجا فرش زنا حالتی که دارم منسوخ شده، با اول دی اسلام شکنن، رجاء شکنن داره دیر مداری چلوری دی، داد در جا و کشی شکنن، با مالدار حال که بوده، رجاء عینن نو فرض که کفرات رکه ولی کفرات که فریاد رکه ولی نو سه منسوخ تا، زنا حالتی که منسوخ نده، محکم ده. دو طلاق کا مقدر ہے والذین لا یتیکونہ ペハーケメンチマハリビディタカティネミディディレジェベパパディフェディアドチャトアンディミスキンダラカセイセファニーラタカムカダダオムダレシェラタカムカダケデルダガシャヤディモタリディカラカルダラナフィアダセクナもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーファイトの人は誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰か カ ラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラーシリーズのカラービアベカナダガアムザンチェキメルヘデルポチカラカナネセブベカフィディアバプレカウェイカザバロウェイフィディアプレカウェイジムウェイマザブチカラカザウェイカダシャクルウェイカブクルウェイカナカパタケテカラウェイオカパラポセネセウォカレブラバチラバサンユファレカラバサンユファレカプレシブクルサシャープタケタケウニブラシュワーズのウニブラザボディブラブニブラブラジマシュウニブラザカチェアヤテケリマシファイブトゥメアヤミノハラトトルブンデスメルダプリブンデスメルダエネルヴィネハリスメルダケウニャレチェパラパセダギワカラセイディブネフセイフィソミラセイライスタフハタヤブデラマザナセイディブネフセイディブネフタケナパーダアレゼイラセイハジュウェラフレジビー、サウビー、ウォデナ・ラムザンレジビーのポティー。ダイファメイカサウベルガティー、アレジェドウンシジャカナ、ラムザンレナポティー、ライスナホー。エディファラサラヒアトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイカトウェイチュアチョコテユーキャラハタジャーランザンアハラブルランザンプロロヤソブホマドワレベネシーダサランザンケゼダバンシーザホアブチュアポティプレフロスンアバンシーウォアナミラリヘトアマンオペディアンネポブネガニミラダバザンディペディアンサブネウォイスクランアビホレイラムサルンウェブナバスアンドホユテヘモアブハラナダムサラダダイブネバシーチナピディアバプレカビー ولم يسكر الا طعاما الا طعام ولم يسكر الاتهام اما بحرير بن كوش على خلق اتهام ذكر كرا خليفه عائشه بن ابي خالد ذكر كدي انما قال فات من ايام اخر اذا بدينا رد كي طعام نفسه في ديار سكن خليل كذاب باب الحيض تترك الصوم والصلاة وقال ابن عبد أن السنة وجوه الحق إلى تأتي كثير على خلاف الرأي فما يدر مسلم بدل من اتباع هذا ذلك أن الحيض تقضي الصيام ولا تقضي باب الحيض تترك الصلاة وما والصلاة حيضا رضا برضي والميزة برضي وبعد كلا كذائب رضيك ساستا ودر منذك بانستا وقال ابن عبد أن وجوه الحق إلى تأتي كثير على خلاف الرأي بشكا سنن ووجوه حق دير ولا دير كلا رأي لخلاف مخالف القياسي فهذا بل من نبي ذلك الشرميس خودنا حمدا وخيزان نزا بل دير رابي شرزيقا ساحتا بده ودير المزقا غيرشتا كنا وشي سنن وقا وجوه حق آغا دير ولا دير رأي لخلاف فما جير مسلمون بودن من اتباعها مسلمون پر اتبار خلصائدستا چه كسيات كمير تبدي اتبار كو وذا بلا كذلك وشي داو سيبلي وداو سيبلي من ذلك هذه المدرسه خيزات تقضي صيام ولا تقضي صلاه يعني خيزات الرزق قضاء ودي والمذ قضاء نفسها اغا دي كده دو بدا بل بيع كان نبي دي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اياد عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها باب من مات وعليه ثم وقال حسن ان سام عنه 30 رجلا يوما واحد جاجا سلام بشر رجعنا لبوتيبي فقدر رجعنا زوجنا لبوتيبي نيو نيو ليه؟ إذن أولي رجعنا سيفنا ويش كنشي ورا؟ إمام سبيسي نيو لا سيفنا. أولي رجعنا نسي. ده أغا نيو لا شيء. إمام بخاري هذا مرايدو. ميلو كذي أولي رجعنا شيء نيو نيو لا. باب من بات أولي الصوم. حسن بسيبر مايتك ان سامعنا ثلاثون رجلا يوم واحد جازا يسنا داكا بياسر ريب بوتيوه ديس رجل نميني بريه مرشو ديس رجل تاتيرسو چسيكي رجل نموتي فيوهو دي فتاك نموني ولي ويكي دارا ودو كنا هدرس جي پيراش دا مانا چه دا جايزا جايزا بلچ بسك رجل نموتي آغا دي كيلا دا ممشي بي سمايا كيلا دا سبس به قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن مسلم بن العجم قال حدثنا أبي عن عمرو بن خالد عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وتابه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زيد عن الأعمش عن مسلم البتين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى قال سليمان فقال حكم سلمة ونحن جميعا جلوسا حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد الاحمر قال حدثنا الاعمش عن الحكم مسلم البتين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال قالت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن روايه الشيخ تلافتا فذلك الشيخ الكريم مير برسنا كمير من مراسل قدير رشاد وزير نوسي وشير رشاد نوسا اخوائي فقط فير اغالي احق دولا جوانا پريكي و دبن رواسي سي ابن عباسنا چه ده سيو ده خير پرسنوكا چه خير ممنادو خو بها تقدير اي حديث مرکزي مخوم داغا دا چه کنا اي مرد رجاني والوارث رجاني نسي والي اغا انده خطو شوا اغا طول ارويون متفقا بينوی چه نبیس ما اجزاب درکو داغه چې هغه د کیمبرینا و هغه مروه کا خیروه مروه شي کا خیروه شي دا څه کله چې راویونه به د دې اهتمام وکړه راویو کا ویني ویر دي چې دا څه کې مروه ځکه چې کنه خیر ذکر کوي امام احمد بن حنبل بن مذهب چې ونیول شي امام شفیع صاحب یو قول چې ونیول شي کنه امام علی پاک صاحب او امام مالک چې نه شي ولا امیر دلیل کنه احاديث مبارکتا لا يسم احدنا احد ولا يسل احدنا احد نبي سبي سيد بن المسكاش ونبي رسال النسي قوت الخدا حديث چې نبی سمتی چې اے کنه سیکوی چې دا بن سقطا اول لار ووا اول دروه چې کنه چانه به میس پوتو ورس په میز نو کړو یا به رجانه پوتو ورس په رجانه ونی بولا بل موضوع پر رجان یا بات صحیح کې درو و چې کنه به په دې عبادت بدلی شي یا بات منتوف لا یصلی حدنا حدن ولا یسم حدنا حدن په دې حدیث سره شاته به وای چې نام دا نه مقصود قضا نه دو چلتی که چیر جاوان صدا ایسان سواب بخصودا کمه رجیب پس اول سا سوابی پشو بخشا دانا چا پر دیر رجیب نبی خودشی کمه دا ایسان سواب مقصودا کمه مجی دا رجیب پوتی یار مزیر اونا پوتی دی نیدی کری اخو سکرشی بنا کرلا او ایسان سواب پنا شکا چا تر رجیب پس اولی بخشی یار مزیر پس اولی کمه نپلی پشکی پس اولی بخشی چا دا مطلب دا قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان امي مرت وقال عبيد الله عن زيد بن ابي ونيفتان حكما سعيد عن النبات قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها ثم نبي وقال ابو خليل قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها ثم 15 يوما باب متى يحل فطر الصائم وافطر ابو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس ذات دي اختلاف ذات رجاء كلام مثير زنا ویک چې سرګه چې دی باشي او ولش کې شاد سپتیرا شي وته به کې نصیب نه مته دی به ولې سره ثم تم صيام الى الليل رجا تر کې وست تر سپرا ته د لیدا حیات د غیا د خلل د پدې مغیاخه د سپې سبا رجا په سبا نه سي او زنا ویچ نه اذا غيرت الدشبره تلك الشفاقه مشروب شوصه كيفتال جيزا متى يحل فطر الصائم وافطر ابو سعيد الخدري حين عاب قرص الشمس تكاليتي كتدي باصلا رجاي متكلا مين هذا مذهب جمهور مذهب دكا شيد الشمس بغروب سرا كنا بس وهي ختم صلاه شفا دخل الصلاه الافطار نرى جيزا بس فمن قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروه قال سمعت ابي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من هاونا واقبل النهار من هاونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم فمن قال حدثنا اسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد بن الشيباني عن عبد الله بن ابي وقال قال كنا مع رسول الله في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا غلام قم فجح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت قال انزل فجح لنا قال يا رسول الله بل قالوا امسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فاجدحناه فشربا رسول الله سلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هون فقد أفطر صائم باب يفطر بماء تيسر بالماء وغيره وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غلبت الشمس قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنذر فاجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هون فقد أفطر صائم وأشار بإصبعه قبل المشرق باب تعجيل الافطار وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سعد بن سعد ان رسول الله قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وبه قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن سليمان عن ابن ابي وفاء قال كنت مع النبي في سفر فسامح حتى امسى ثم قال لرجل انزل فاجدح لنا فاجدح بي قال لو انتظرت حتى تمسي قال انزل فاجدح بي اذا رايت الليل قد اقبل من هنا فقد افطر الصائم باب اذا افطر في رمضان ثم طلعت الشمس وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه اذا افطر في رمضان فرمضان في رمضان متقلب قد يكون من مده اذا افطر غدي بدو وريزوا يا بس في كنا ودنا بعد ثم طلعت الشمس ومير جواد شو ادير يجي كذاستا وكفران استا زكا چه کنا قصدن يجي جندي متقريه بلکه کنا خطيب بنه متشوله فده خيال بنه پده من چه استا کشپادو كذاستا وكفران استا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من القضاء. هشام فطر وصلى بأرجح متكلة بعد قضاء أمره توشو قال بد من القضاء. حمزة سبب كذا بيأكل القضاء نقول صحيح تا خام حكنا القضاء هذا خام أمر شوابي. كذا نقول صحيح نشتا فقال محمد سمعت هشاما لا أدري أقذوا أم لا باب صيام الصبيان وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه صوب الصبيان كامل كيري جيني ولا شكرشي ولا امام بخاري سبتوي شيء كامل كيري جيني ولا شيء كنا آغا نفري رجابي نبري دي مكلف خلو دي كنا نكامل كي كاري جيني شيء كني ولا شيء ندائما نكوي فدي بودي أثر دليل بشري عمر فضل پا دور شایون شایی رجان وانی بولیه اگه تا جانت درکی وقال عمر لنشوان فی رمضان اده نشوان تا پا رمضان سلتیوی دی نشایی تا وی لکا علوک نشه گوٹ سرائیت تو رجان دنی بولیه واسه بیان نا فسیامن علاکه دیمیش که کامی بولیه چا رجانی بولی دیم فضل ربهو بیا پولی بیانی ویرکویه ولو تازیری ویرکلا مريم مسجد سبع كلام باشا كامل وكبار جنيه وليه وبه قال حدثنا مسجد قال حدثنا بسم المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معاوية قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غزاة عاشوراء إلى قرى الأنصاري من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليتم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة كنا نصومه بعد مير بكرا بيان جنيه ولا ونصوم صبياننا وقال لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان افتار تبقى وقت ورسوله قال ابو عبد الله عليهن اسف وليت بلشي باب الوصال ومن قال ليس بالليل صيام لقوله ثم اتم صيام الى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه لهم ما كان عليهم وما يكره من التعمق ثم الوصال ليت بلشي يو تفسير دا دا تسعير راول شي مشوم شي برجا موتا نقو دا غاسه تولش بايكنا قلوب باندوي باندوي كجس بلا رجاء بيادا عاصي بخونسي بيا مشومشي افتار وقت بي رجاء نكو موتا تونش بيخلو باندوي چه بلا رجاء بيادا عاصي سومي سالي تولي او سكي چه سومي سالي تولي رشي چه مشومشي اي افتار خلوشي افتارو کو بي خروق نكو خلی رجاء موتا کو ده بيا رجاء ونسي دوال تفسير مجبور دا چلوه پس متوينا سوف يصال سحكم دا مانا خوانده رغلی دو سيكوه كي حروم دا سوف يصال دا حروم دا دا امام شفی سي مذاب دا يحروم بلي احناف يميجي كي مكرو بلي جدا سي مكرو دا او دن حال كي جائز بلي كي جائز دا امام احمد مصرم سوئي كي كي كسر وقت رسوئي بدا مباح تا مخدوم در رانک را متاثر وقت پشمی بوده بیا موتا کراو ده خدا بدا مباحثا کنی به مکرو ده میری چه مطلقا مکرو ده کنم کامرشوم لولا ده موتا بیا سر وقتا نموتا بیا او کبیا سر وقتا متکی مطلقا مکرو ده و امام شفیزی بکنه حروم بیدی شابس وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم قال إني أطعم وأسقي نبي يقول لا تواصلوا تو سكن الرجاء ما سرقنا من القويس قالوا إنك تواصلوا تيسر من أولي قال لست كأحد منكم زيد تو سكن نية يوكا ستو سكوني قال إني أطعم موتر فرلا شيء و اس کا موتر چھلشی او یعنی چی این یاد بیتو او تا موتر زش پاتر او موتر کنا ملیر فلشی موتر چھلشی エレガサバタロチモタファラシチラシセクウェイチキナデヘチキマハキキマナドアハマラドナベサムタメジャナタナマリオイカナホルドロシュタロシュモトファイジャナタカナアマリカナアワガジヨボアタロウルシもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしダマジにウタモワスパン、モタカナファルシーがなくてもたかび、ジャキンパハルシーがもたはてれりゃもたらくだとかび。ダマソンダピルキーキーダー、ダマズキャンセイキリ。チポジャニアザクシェ、チャカンデキンデレ、ハンデクシェ、ネベサマパヘタムバラカペレカン、ダポイントリビ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちエレガモフレッシュウィケナダーバステレビュー、カラビカラビカヘバタリアランシム、ゲヘバファイプステフォンデビューケナアヨコバリフランテビエイケナチトエレビーデラムケナペフキシャルミドゲルディケチダテケナダフレッハラティネビカラカラビカラカスウィケナガヘバタリアランシムケナカラピチェカバンラクセントウバタンテリシーオガヘバプステファイフォンデビューケナディアフォーカブネクセビューケナメダカラモフレッシュウィンディカラビペンダメセンタパランザーシェベラパクダカラマツルコネチェネベウリズノスネベトリズノスケナコスペタハセロフォヘルノセンベダノオオセンペチモラドタケナディタアボディスカナエステハラスタディアラブレイフォーモハバチェセラスタケナモトフォビアズクナドレベカナサボジュドレジオシュドケナモテハクシュパトナナギリオトシディケマカミイタケナトシビサルバキプシャバ قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست قاهرا مني ابيت لي مطعم يطعمني وساقين يسقيني وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شباب محمد قال حدثنا عبد الله عن هشام بن مرضاه عن ابي عن اشلاء قالت نهار بن سلم عن الرسال رحمه اللهم فقالوا انك تواصل قال اني لست قاهرا مني ابيت لي مطعم يطعمني وساقين يسقيني وبه قال حدثنا عثمان رحمت و ج ل ا فزاد ل و ش ي توسيب كم ليش تاكل دما محبلي من السنه زكا ماني كمان فقال انك تواصل قال اني لست كعائلتكم اني يطعمني ربي ويسقيني قال عبد الله لم يذكر عثمان رحمه الله باب التنكيل لمن اكثر الرسال رواه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الرحمن تنكيل منا فزور كمان لمن اكثر الرساله ايش تبرا تبي صار ديركو وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعبان الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال نهى رسول الله عن الرساله في السماء فقال له رجل من المسلمين انك تبادر الى رسول الله قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الرساله هل ترى كذي انكاروا سبب كرامه كذي وصال لما نشي سوداء في ذكيك نبي سمعني كبيره من كبيره النبي ジョーダーチリスペダピエルシダーマネジタハリスペラルドダフミスペレシャカテウジナマネキカプリズンザウィリオミスコカナダマハビリディコフォルシャウコカナネダーマネケナムカバラノワシアジタカナバケペダピエルシャチダーテザウラザブネケザカナマケダルファレマアバイエントワンサレベワサナビヘミヨマン ウィサリコペスライオウレスソマイマンブランビアソマラオニラディラバレビアフィリラシャパハイヘルコピーズクリミチェサーセブレデモトマテルウィサリコパテメウラギリガナファカラウタハラカチェリミアスリスキプセクウィラゼットコムトサミレビサルプリケルトウィケチパテメラグウィオイガンカタンキーラホムヒナボアイエンタブウウィケダイトンサズウィケダイチディンカルトディマケナエビサルナムネマケダナウィザーズのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェク ター のジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクターのジェクウィサナゾンバチサー、ウィサナゾンバチサー。キラエネコトワトロ。 カラインニアビトユタムネレビワイスピニー、ファクラフォーメルアマリマトリボン。バブルタイルサハノビカラハタザメライノノガカラハタザニアイムラビハリマナディアディー、アナビライノババアナディサイドのコディアナムサマラトニアフォルラトワトロギアム、アラダ、アユワセラフォニワセラハタサハリ。 قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال لست قاهي أكثر مني أبي